الشيخ، هذه السائلة التي رمزت لاسمها بفاء حاء الفيفي تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول: ما حكم من فضيلة الشيخ ثقب الأذنين بالنسبة للمرأة لتضع فيها ما يسمى بالخماخ من الذهب كما هي عادة النساء؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول لهذه السائلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثقب الأذن جائز على القول الراجح ولا حرج فيه، لأن ألمه وأداه قليل، ولا سيما إذا كان ذلك في أيام الصغر، وما يحصل فيه من الجمال بل من التجمل فيه كمال للمرأة، لأن المرأة تكمل نفسها بالتحلي والتجمل كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أيكون من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كالكامل في نفسه الذي لا ينشأ في الحلية والذي هو في الخصام مبين؟ يعني هل تكون المرأة كالرجل؟ الجواب لا، ليست المرأة كالرجل، فالمرأة محتاجة إلى التزين والتجمل، ومن ذلك ما تضعه في أذنها من الخروف ونحوها، وعلى هذا فلا حرج أن تثقب شحمة أذنها لتعلق بها هذا الحلي. بارك الله فيكم. تقول في سؤالها الثاني: إذا كنت أصلي وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى، فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة؟ لك أن تفعلي واحدة من أمرين: إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها، وإما أن تركعي، لأن الأمر في هذا واسع. نعم. تقول: إذا طلبت مني المعلمة تلاوة القرآن الكريم وأنا في حالة الحيض، ففعلت ذلك علما بأن ذلك الوقت لم يكن اختبار، فما حكم ما فعلت؟ يرى بعض أهل العلم أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، لأن الأحاديث الواردة في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيفة، ويرى آخرون أن المرأة الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن، ويستدلون بهذه الأحاديث. والذي أرى أن المرأة الحائض لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عند الحاجة لذلك، فمن الحاجة أن تخاف نسيانه، ومن الحاجة أن تقرأ الأوراد التي تقرأ في أول النهار وآخره، ومن الحاجة أن تدرس أولادها، ومن الحاجة أن تدرس الأولاد أن تدرس البنات، ومن الحاجة أن يكون ذلك في زمن الاختبار. المهم أنه مع الحاجة لا شك في الجواب، وأما مع عدم الحاجة فالأولى أن لا تقرأ القرآن. فإذا أمرتها المدرسة أن تقرأ القرآن وعليها العادة، فإنها تقول للمدرسة: أنا في حال أحب أن لا أقرأ القرآن فيها، وتبين للمرأة للمدرسة وتبين للمدرسة عذرها حتى تعذرها في ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل إبراهيم من السودان يقول عن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. السؤال: هل هذا الحديث صحيحا؟ ومن هم أصح الرواة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم جزيل الشكر. هذا الحديث صحيح، أن من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لأن فضل الله واسع وعطاؤه جل وعلا أحب إليه من منعه. الحمد لله. والحديث متفق عليه كما قاله السائل أي رواه البخاري ومسلم. وأزيد القارئ فائدة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي ختم البخاري به صحيحه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثر منها أخي المسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فإنهما كلمتان فيهما هذه الفوائد العظيمة: حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ولا يشقان على أحد لأنهما خفيفتان على اللسان. ويقول السائل: ما هو أصح الحديث؟ فنقول له: أصح الحديث متفق عليه أئمة الحفاظ كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والإمام مالك وما أشبه ذلك. فهذا إذا اتفقت هؤلاء عليه فهو أصح ما يقول. ثم عند الانفراد نقول: أصحها البخاري ثم مسلم، فما اتفق عليه فهو أصح، وما انفرد به البخاري فهو أصح مما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. وهكذا يرتبها أهل العلم في مرتبة القوة والضعف. بارك الله فيكم. المستمعة نون ميم من الجوف تقول: إذا وجدت شيء ضائع وصاحب هذا الشيء غير معروف، أي لقطة مثل ذهب أو نقود أو سوارة صغيرة أو كبيرة، هل أدفع عنه صدقة؟ إذا وجد الإنسان لقطة من دراهم أو حلي فينظر، إذا كانت شيئا يسيرا لا يهتم بها الناس إذا ضاعت منهم فإنها له ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها، لكن إن علمه وجب عليه دفعها إليه. مثال ذلك: وجد الإنسان 5 ريالات، 5 ريالات لا يهتم بها الناس ولا يبحثون عنها إذا ضاعت في وقتنا هذا، لأن الأمور ولله الحمد واسعة والخير كثير. لكن إذا علمت صاحب هذه 5 وجب عليك أن تدفعها له سواء طلبها منك أم لم يطلبها. أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به ويبحثون عنه ويطلبونه، فإن الواجب عليك أن تبحث عنه سنة كاملة، تبحث عن صاحبه، تعرف هذه اللقطة في الأسواق وحول المساجد لمدة سنة. في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم، ثم في الأسبوع مرتين، ثم في الأسبوع مرة، ثم في الأسبوعين مرة، وهكذا حتى تتم السنة. فإذا تمت السنة ولم يعط صاحبها فهي لك. وإذا كان يبعد وجود صاحبها كالدراهم توجد في الطرق البرية، فإن العثور على صاحبها قد يكون مستحيلا، وذلك لأن البلدان حولها كثير، ففي أي بلد تعرفها؟ فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا، أو يعطيه القاضي والقاضي يتصرف فيه بما يراه موافقا للشرع. بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد ميم نون من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، يعمل البعض من الناس عملا وهو أنهم يكتبون بالقلم الحبر أو السائل البعض من الآيات القرآنية أو البعض من الأحاديث أو الأدعية على ورقة، ثم يضعونها بداخل كاس فيه ماء ويعطون هذا الماء إلى أي شخص مريض أو تعبان لكي يشربه. الرجاء منكم توضيح حكم هذا العمل، هل هو جائز أم لا، وجزاكم الله خيرا. أولا يجب أن نعرف أن الكتابة بهذا الحبر أو بالأقلام الناشفة على ورقة ثم توضع في ماء ويشربها مريض قد يكون في ذلك ضرر على المريض، نعم، لأن تركيب هذا الحبر وهذه المادة الناشفة لا ندري ما هو، قد يكون فيها أشياء سامة تضر البدن، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يكتب بالزعفران، إما على ورقة ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماء، وإما في إناء نظيف يكتب فيه آيات من القرآن ثم يصب فيه الماء ويمزج ثم يشربه المريض. هذا الذي كان يفعله السلف الصالح ولا بأس باستعماله، وقد جربه بعض الناس وانتفع به الحمد لله. بارك الله فيكم. لا، ثانيا نقول بالنسبة للأقلام وبالنسبة للحبر لا ينبغي أبدا أن يستعمل الإنسان في هذه المسألة، لأننا لا ندري ما مركبات هذا الحبر سواء ناشفا أو سائلا. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل علي الخطابة من الأردن يقول: هل البيع بالتقسيط جائز؟ لأن التاجر يقول بأن سعر هذه المادة 100 دينار على أن يدفع المبلغ نقدا، و150 دينار تقسيط على كذا من الأشهر، فما حكم ذلك مأجوري؟ ذلك جائز ولا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا المشتري عرضت عليه السلعة بثمنين، ثمن النقد وثمن مؤجل، ولنفرض أن ثمن النقد 100، ولنفرض أن ثمن النقد 100 وأن المؤجل 150، فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس وذهب بالسلعة، فثبت في ذمته 150 على وجه التحديد والتعيين، فهذا بيع لا بأس به، لأن المشتري خير بين هذا أو هذا، وليس هذا من الربا في شيء، لأن الربا أن تبيع دراهم بدراهم، لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضرا كذا وثمنها مؤجلا كذا، وليس هذا من البيعتين في بيعة، لأن هذا بيعة واحدة، لكنه خير الإنسان بين بيعتين فاختار واحدة منهما، والبيعتان في بيعة أصح ما قيل في معناها في معناهما، أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن اشتراه منه بثمن نقد أقل، مثال ذلك أن يبيع عليه بيتا ب100,000 لمدة سنة ثم يرجع البائع ويشتري البيت ممن اشتراه منه ب80 نقدا، فهذه هي المحرمة وهي بيعتان في بيعة، لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد ورد عليه صفقتان ويراد به التحيل إما قريبا إما من قريب أو من بعيد على أن يسلم 80 ويستلم بدلها 100، وهذا حيلة على الربا بلا شك، ولكن في مسألة التقسيط يجب أن يلاحظ أمر هام، وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكا لها قبل أن تتفق معه، فإن لم تكن عنده أي ليس مالكا لها فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع ما ليس عندك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول: هل في الزيتون أو الزيت زكاة، وكذلك الرمان والتين؟ لأننا نقطن في منطقة تكثر فيها هذه الزراعة من هذه الأشجار. هذه الأشجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في التمر والعنب، أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن النقد فإنه إذا بقي عنده إلى 8 سنة وجب عليه الزكاة، وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار. طيب، له السؤال الأخير الشيخ محمد يقول: هل قراءة القرآن يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت؟ وهل تجوز القراءة من المصحف إذا كان الإنسان بدون وضوء، يعني محدث حدثا صغير؟ أما الأول وهو وصول ثواب القراءة إلى الميت، فإنه موضع نزاع بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يصل ثوابها إلى الميت وإن نواه الإنسان، لأن العبادات توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا. ومنهم من قال بل هذا جائز، لأنه ورد انتفاع الميت بجنس العبادات كالصدقة والحج والصوم، فغيرها مثلها، إذ ليس هناك نص يمنع من إيصال الثواب إلى الميت. ولكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي أن كثير من الناس يحرصون على أن يجعلوا ثواب أعمالهم من قراءة أو صلاة أو صيام أو تسبيح أو تهليل أو تكبير للأموات، ويفعلون هذا كثيرا. نعم. وليس هذا من عادة السلف رحمه الله، ليس هذا من عادة السلف. السلف نظروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له. فصاروا يدعون لآبائهم وأمهاتهم ومن سبقهم من الناس، لا أن يجعلوا له من أعمالهم شيئا. والذي ينبغي الإنسان أن يجعل القراءة لنفسه، والصلاة لنفسه، والصدقة لنفسه، والصوم لنفسه، وأن يدعو لمن شاء من أبويه أو أحدهما، وكذلك يدعو لمن شاء من أقاربه وأصدقائه وما أشبه ذلك. قراءة القرآن. أما المسألة الثانية وهي قراءة القرآن إذا كان محدثا حدثا أصغر من المصحف، فنقول لا بأس أن تقرأ القرآن من المصحف إذا كنت محدثا حدثا أصغر، لكن بشرط أن لا تباشر المصحف بالمس، بل تجعل بينك وبينه حائل منديل أو قفاز أو ما أشبه ذلك. طيب، بارك الله فيكم. هذا أبو تركي من الزلفي يقول: فضيلة الشيخ، السجادة إذا كانت رسومها معكوسة إلى غير القبلة فهل تجوز الصلاة عليها؟ نعم، الصلاة على السجادة جائزة، سواء كانت اتجاهها إلى القبلة أو إلى غير القبلة، ما دمت أنت أيها المصلي متجها إلى القبلة. ولكن هل يجب على الإنسان أن يصلي على السجادة، أو يشرع له أن يتخذ السجادة يصلي عليها؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يصلي على السجادة، ولا يشرع أن يتخذ السجادة يصلي عليها. ولكن إذا كان البيت تكثر فيه النجاسات، واتخذ سجادة يسجد عليها ليصلي على مكان طاهر بيقين، فلا بأس. وإلا فالأصل أنك تصلي في أي مكان من البيت وفي أي ربعة من البيت، سواء كان مفروشا أم غير مفروش، وسواء كان مفروشا من فرش عام أو خاص، فإن الأصل أنك تصلي على البيت حيثما أردت. بارك الله فيكم شيخ محمد. له فقرة حقيقة متعلقة في سؤاله، يقول: البعض أيضا من الناس يقولون بأنه لا يجوز الجلوس على السجادة لأن فيها رسم للكعبة ويجلس عليها. هذا أيضا لا حرج فيه. طيب، أي لا بأس أن تضع سجادة وتجلس عليها ولو كان فيها صورة الكعبة أو صورة حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جالس لا يريد بهذا امتهان الكعبة ولا امتهان حجرة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست هذه حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولا الكعبة حقيقة. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع أبو محمد من العين الإمارات يقول: إذا كان الشخص لديه علم شرعي وهو متخرج من إحدى الكليات الشرعية ويقوم بالتدريس للصف الثانوي، ويطلب منه من مثلا جماعة المسجد أو طلبة العلم أن يلقي كلمة أو محاضرة في المسجد أو في مناسبة، لكنه يمتنع ويصر على عدم المشاركة في أي درس في المسجد أو في قاعة أو في غيرها، هل يؤاخذ على ذلك ويعتذر ويقول يكفي بأنني أدرس المواد الشرعية في الثانوية؟ الذي ينبغي للإنسان إذا أعطاه الله علما أن يحرص على بث العلم الذي أعطاه الله بكل وسيلة، طيب، لا سيما إذا كان من علما شرعيا يهدي الله به على يديه من شاء من عباده. ومن المعلوم أن الإنسان إذا سئل عن علم وجبت عليه الإجابة ما لم يخش ضررا على نفسه، لأن الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشترون. فالواجب على هذا الأخ الإمام إذا سئل عن علم أن يبينه، والأفضل إذا طلب منه أن يلقي درسا في المسجد أن يستجيب لذلك لما فيه من الخير والمصلحة له ولأهل القرية. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للمستمعة من بغداد ألف ألف، تقول فضيلة الشيخ لي زوج أنجبت منه 7 بنات وكان عند كل مولود يتمنى أن يرزق بولد، وهو إنسان مؤمن ولطيف ويصلي، إلا أنه تأتريه حالة من الضيق، وأنا أقول له اصبر فهذا قسم الله لك وإنك تؤجر على ذلك، فلعلكم فضيلة الشيخ تذكرون بعض الآباء بلا حديث الواردة في فضل تربية البنات وبأنه يؤجر عليهن إذا رباهن التربية الإسلامية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 4 أصناف: الذكور الكلص والإناث الكلص والذي يكون من الصنفين والذي يكون عقيما. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم وعليم قدير، فهو الذي بيده كل شيء. وكون الإنسان يحب أن يرزقه الله أبناء لا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر هذا ردا لقضاء الله ولا تسخطا منه. كما يختار الإنسان مثلا أن يرزقه الله رزقا كثيرا فإن هذا جائز إذا كان عونا له على طاعة الله. أما بالنسبة لمن وهبه الله البنات ولم يهبه الذكور فلا يعس، ربما يكون هذا الذكر في المستقبل، ولكن مع هذا ننصحه بأن يصبر على البنات ويسأل الله لهن الرزق الواسع، ويحرص أيضا على تربيتهن تربية إسلامية، وعلى أن يختار لهن من الأزواج من هم أصلح وأوفق وأنفع. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على فضل من ربى البنات وأنهن يكن سترا له من النار. شكر الله لكم يا فضيلة.